تكون ودخلت من قبلكم سنن كثير في الأرض وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وما صدق القائل زهى النور لما يتجلى آية الهدى وأدت ظهور السعة قد مورجا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلمة كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صادر قال الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم المعالي مركز منيا القمر بمحافظة الشرقية. أما الهندسة الكهربائية ومخازن الفراش الكبرى إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد ببيش القايم مركز الزقازيق وشكر الله مسعاكم جميعا.